إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الأدب المفرد: باب بر الأب لولده. قال رحمه الله تعالى: حدثنا ابن مخلد عن عيسى بن يونس عن الوصافي عن محارب بن دثار عن ابن عمر قال: إنما سماهم الله أبرارا لأنهم بر الآباء والأبناء، كما أن لوالدك عليك حقا كذلك لولدك عليك حق. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا ابن مخلد، هو خالد بن مخلد القطواني أبو الهيثم، وهو مفرط غال في التشيع، عن عيسى بن يونس وهو ثقة، عن الوصافي هو عبيد الله ابن الوليد، وقد ضعفه غير واحد، وهو علة هذا الحديث، فعبيد الله ابن الوليد ضعيف، فإسناد هذا الحديث ضعيف. عن محارب بن دثار هو ثقة صدوق مأمون، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إنما سماهم الله أبرارا، يعني في القرآن المجيد، لأنهم بروا الآباء والأبناء، بروا أي أحسنوا ووفوا حقوقهما، بروا الآباء والأبناء، كما أن لوالدك عليك حقا كذلك لولدك عليك حق. هذا الحديث كما مر حديث ضعيف. بروا أحسنوا إلى آبائهم وأبنائهم، وتحروا محابهم، وأدوا إليهم حقوقهم. ومن الحقوق التي تتعلق بالأبناء تعليمهم الفروض العينية، وتأديبهم بالآداب الشرعية، والعدل بينهم في العطية. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من لا يرحم لا يرحم. وأيضا بالرفع: باب من لا يرحم لا يرحم، فبالرفع والجزم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن العلاء قال: حدثنا معاوية بن هشام عن شيبان عن فراس عن عطية عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من لا يرحم لا يرحم، من لا يرحم لا يرحم. هذا الحديث حديث صحيح بما بعده، وهذا الإسناد ضعيف، فعطية والعوفي ضعيف، وقد أخرجه الترمذي في سننه. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن العلاء، هو أبو كريب أحد الأثبات المكثرين، وهو ابن يحيى الهمداني، وهو ثقة. قال: حدثنا معاوية بن هشام هو القصار، وثقه أبو داود، عن شيبان هو ابن عبد الرحمن أبو معاوية النحوي، وهو ثقة، عن فراس، فراس هو ابن يحيى الهمداني، وهو ثقة، عن عطية هو ابن سعد العوفي أبو الحسن، وهو ضعيف الحديث، وهو علة هذا الحديث، وإن كان هذا الحديث يصح بما بعده. عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من لا يرحم لا يرحم. في الحديث الحث على الرحمة لجميع الخلق، فيدخل فيها المؤمن والكافر والبهائم. وفي الحديث أن الجزاء من جنس العمل، فمن رحم رحم، ومن لم يرحم لم يرحم، فالجزاء من جنس العمل. وفيه أن المراد بالرحمة التعاهد بالإطعام والسقي، والتخفيف في الحمل، وترك التعدي بالضرب. وفيه أن من لا يرحم كما ذكر أعلاه فإنه لا يرحم ويحرم من رحمة الله تبارك وتعالى. فالذي لا يرحم يحرم من الرحمة ولا يظلم ربك أحدا والجزاء من جنس العمل. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن زيد بن وهب وأبي ظبيان عن جرير بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يرحم الله من لا يرحم الناس. والحديث أخرجه البخاري أيضا في الصحيح وأخرجه مسلم في صحيحه أيضا. فيه قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا أبو معاوية وهو محمد بن حازم ثقة مرجئ عن الأعمش عن زيد بن وهب هو الجهني الكوفي الثقة وأبي ظبيان حسين بن جندب الثقة عن جرير بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرحم الله من لا يرحم الناس. في الحديث إثبات صفة الرحمة لله تعالى وهي من صفات الذات والفعل على السواء، والرحمة عامة وخاصة، والمراد هاهنا الرحمة الخاصة. فالرحمة عامة وخاصة، فإن الله تبارك وتعالى يرحم الخلق كلهم كافرهم ومؤمنهم الرحمة العامة، وأما رحمته تعالى الخاصة فهي لأوليائه من عباده الصالحين المؤمنين. وصفة الرحمة من صفات الذات وهي أيضا من صفات الفعل لله تبارك وتعالى، فإن صفة الذات هي التي لا تنفك عن الذات التي لا يزال ربنا تبارك وتعالى ولم يزل متصفا بها أبدا. فالرحمة من صفات الذات لله تبارك وتعالى، وأما إمضاء الرحمة إلى المرحوم فهذه صفة فعل، فهي صفة ذات وصفة فعل معا، كصفة الكلام لله تبارك وتعالى، فإن الله لم يزل ولا يزال موصوفا بهذه الصفة، ولكن عندما يتكلم الله تبارك وتعالى بالوحي فهذه صفة فعل. وكذلك صفة الخلق لله، فإن الله تبارك وتعالى لم يزل ولا يزال خالقا، ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، بل إنه تعالى موصوف بصفة الخلق ولا مخلوق، فهي صفة ذات لله تبارك وتعالى، صفة الذات التي لم يزل ولا يزال ربنا متصفا بها أزلا وأبدا، الصفة التي لا تنفك عن الذات. فإذا بوشرت المخلوقات خلقا فهذه حينئذ صفة فعل. كذلك الرحمة، صفة الرحمة ثابتة لله تبارك وتعالى بأدلة كثيرة من الكتاب والسنة. هذا الحديث من الأدلة على إثبات صفة الرحمة لله تبارك وتعالى، والرحمة من صفات الذات ومن صفات الفعل، والرحمة عامة وخاصة، المراد بها هاهنا الرحمة الخاصة، لا يرحم الله من لا يرحم الناس. الرحمة من الخلق العطف والرأفة، وأما الرحمة من الله تبارك وتعالى فإنها على قدر ذاته سبحانه وتعالى. من لا يرحم الناس بالإحسان إليهم والرأفة بهم لا يثاب من قبل الرحمن بالرضا عنه وبوصول الرحمة الخاصة إليه كالمعية العامة والمعية الخاصة، فإن الله تبارك وتعالى أثبت المعية الخاصة لبعض خلقه كالصابرين والمتقين والمحسنين، وكذلك المرضى ممن يرضى بقضاء الله وقدره. يقول الله تبارك وتعالى معاتبا عبده الذي لا يعود المريض، يقول مرضت فلم تعدني، فيقول يا ربي كيف أعودك وأنت رب العالمين، فيقول مرض عبدي فلان فلم تعده، أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده. فهذه معية خاصة. فالرحمة الخاصة لا ينالها إلا من يرحم الناس، وأهل السنة هم أرحم الخلق بالخلق وأنطق الناس بالحق. أهل السنة هم أرحم الخلق للخلق وهم أنطق الناس بالحق. والإنسان لا يكون ذا وجه عند الله تبارك وتعالى ولا ذا قدر حتى يرحم، فإذا رحم رحمه الله تبارك وتعالى. لا يرحم الله من لا يرحم الناس، قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبدة عن أبي خالد عن قيس عن جرير بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من لا يرحم الناس لا يرحمه الله. الحديث أيضا في الصحيحين. قال الإمام رحمه الله تعالى: حدثنا عبدة عن أبي خالد وهو ثقة صدوق ليس بحجة، عن قيس هو ابن أبي حازم عن جرير بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من لا يرحم الناس لا يرحمه الله. لأن الله تبارك وتعالى قرر في كتابه المجيد أن أبعد القلوب عنه تبارك وتعالى القلب القاسي، أن أبعد القلوب من الله القلب القاسي. ولا بد أن يشكو الإنسان إلى ربه تبارك وتعالى قساوة قلبه، لأن في القلب قساوة لا يذيبها إلا ذكر الله تبارك وتعالى. فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. فالذين تقسو قلوبهم عليهم أن يذيبوها بذكر الله تبارك وتعالى، لأن أبعد القلوب من الله القلب القاسي. من لا يرحم الناس لا يرحمه الله. قال الإمام رحمه الله تعالى: وعن عبدة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: أتى النبي صلى الله عليه وسلم ناس من الأعراب، فقال له رجل منهم: يا رسول الله، أتقبلون الصبيان؟ فوالله ما نقبلهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أو أملك إن كان الله عز وجل نزع من قلبك الرحمة. الحديث أخرجه المصنف أيضا في الصحيح، وأخرجه مسلم في صحيحه، وهذا الحديث قد مر. قال الإمام رحمه الله تعالى: حدثنا أبو النعمان قال: حدثنا حماد بن زيد عن عاصم عن أبي عثمان أن عمر رضي الله عنه استعمل رجلا فقال العامل: إن لي كذا وكذا من الولد ما قبلت واحدا منهم. فزعم عمر أو قال عمر: إن الله عز وجل لا يرحم من عباده إلا أبرهم. هذا الحديث أخرجه أيضا عبد الرزاق في مصنفه، وهو حديث حسن. قال عمر رضي الله عنه: إن الله عز وجل لا يرحم من عباده إلا أبرهم، أي أوفاهم لحقوق الله وحقوق الناس. قال البخاري رحمه الله: حدثنا أبو النعمان قال: حدثنا حماد بن زيد ابن درهم وهو من أئمة المسلمين، عن عاصم هو ابن سليمان الأحول وهو شيخ ثقة، عن أبي عثمان النهدي هو عبد الرحمن ابن مل، أن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه استعمل رجلا فقال العامل: إن لي كذا وكذا من الولد ما قبلت واحدا منهم. فزعم عمر أو قال عمر: إن الله عز وجل لا يرحم من عباده إلا أبرهم. يفهم من كلام عمر رضي الله عنه أن أوفى الناس بحقوق العباد وحقوق الله أقربهم من رحمة الله رب العالمين. وكلام عمر هذا مستفاد من كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم حول جزاء البر والإحسان إلى الآخرين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الرحمة 100 جزء. قال: حدثنا الحكم بن نافع قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرنا سعيد بن المسيب أن أبا هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: جعل الله عز وجل الرحمة 100 جزء، فأمسك عنده 99 وأنزل في الأرض جزءا واحدا، فمن ذلك الجزء يتراحم الخلق حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. الحديث أخرجه المصنف رحمه الله في الصحيح، وأخرجه مسلم في صحيحه. فيه قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: جعل الله عز وجل الرحمة 100 جزء. الرحمة هنا صفة فعل لا صفة ذات، فإن صفة الذات لا تتعدد، صفة الذات لا تتعدد، ف فالرحمة ها هنا صفة فعل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: جعل الله عز وجل الرحمة 100 جزء، فأمسك عنده 99 وأنزل في الأرض جزءا واحدا، فمن ذلك الجزء يتراحم الخلق حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. خص الفرس بالذكر لأنها أشد الحيوان حذرا من أن يصيب ولدها الضرر من وقع حافرها عليه، وإن وجدت فيها الخفة والسرعة في التنقل، ولكنها من أحرص الحيوان ومن أشد الحيوان حذرا من أن يصيب ولدها ضرر من وقع حافرها عليه. فخصها النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. وحافر الفرس بمنزلة القدم للإنسان. في الحديث بيان الرجاء والبشارة للمسلمين، وفيه إدخال السرور على المؤمنين، لأن العادة أن الإنسان يفرح فرحا شديدا عندما يحصل له العلم بالشيء الموعود المخبوء، ولأنه إذا حصل له بالرحمة الواحدة في هذه الدار كل هذه النعم من الإسلام والقرآن والصلاة والرحمة في قلبه وغير ذلك مما أنعم الله عليه به، فكيف الظن ب100 رحمة في الدار الآخرة؟ نسأل الله أن يرحمنا برحمته التي وسعت كل شيء. في الحديث الحث على الإيمان واتساع الرجاء في رحمات الله تعالى المدخرة ليوم القيامة، وفيه أن الرحمة من صفات الله تبارك وتعالى العلى، وهي ثابتة لله تبارك وتعالى بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، وهي صفة ذات وصفة فعل، والمرادها هنا ما يتعلق بصفة الفعل لا بصفة الذات، لأن صفة الذات لا تتعدد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الوساط بالجار. الوساط لغة في الوصية، الوساط والوصية وكذا الوصاية بإبدال الهمزة ياء، وهما بمعنى. باب الوساط بالجار. اسم الجار يشمل المسلم والكافر، والعابد والفاسق، والصديق والعدو، والغريب والبلدي، والضار والقريب، والأجنبي، والأقرب دارا والأبعد. فلفظ الجار يشمل هذا كله. وقد وصى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالجار مطلقا. باب الوساط بالجار. قال: حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال: حدثني مالك عن يحيى بن سعيد قال: أخبرني أبو بكر بن محمد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. الحديث أخرجه المصنف رحمه الله في الصحيح، وأخرجه مسلم في صحيحه. قال الإمام رحمه الله: حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال: حدثني مالك عن يحيى بن سعيد ابن فروخ القطان الحافظ الثقة الحجة قال: أخبرني أبو بكر بن محمد عن عمرة هي بنت عبد الرحمن ابن سعد بن زرارة الأنصارية عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار، أي يأمرني بحفظ حقه من الإحسان إليه ودفع الأذى عنه، حتى ظننت أي اعتقدت وترقبت أنه سيورثه، أي يأمر بتوريث الجار من جاره بأن يجعله شريكا في المال مع الأقارب الآخرين. ففي الحديث بيان لعظم حق الجار وفضل الإحسان إليه، وفيه جواز الطمع في الفضل إذا توالت النعم، وفيه جواز التحدث بما يقع في النفس من أمور الخير. حفظ الجار من كمال الإيمان، وقد نفى رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان عمن لم يأمن جاره بوائقه. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا صدقة وابن الفضل المروزي الحافظ الثقة قال أخبرنا ابن عيينة عن عمرو عن نافع ابن جبير ابن مطعم المدني هو الثقة المشهور عن أبي شريح الخزاعي وخويلد ابن عمرو أسلم يوم الفتح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. الحديث في الصحيحين أيضا. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر خص بالإيمان بالله واليوم الآخر إشارة إلى المبدأ والمعاد. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر أي من آمن بالله الذي خلقه وآمن بأنه سبحانه سيجازيه بعمله فليفعل الخصال المذكورة. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، لماذا خص الإيمان بالله وباليوم الآخر؟ إشارة إلى المبدأ والمعاد. فمن كان قد آمن بالله الذي خلقه وأنشاه وبرأه وسواه وآمن بأنه سبحانه سيعيده وسيجازيه بعمله فليفعل الخصال المذكورة. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. إلحاق الضرر بالجار قولا أو فعلا مناف لكمال الإيمان مناقض لصفات عباد الرحمن. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. الأمر بالإكرام يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال، فقد يكون فرض عين وقد يكون فرض كفاية وقد يكون مستحبا، ويجمع الجميع أنه من مكارم الأخلاق. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، هذا يختلف باختلاف الأشخاص ويختلف باختلاف الأحوال. فإكرام الضيف قد يكون فرض عين وقد يكون فرض كفاية وقد يكون مستحبا، وهو في النهاية من مكارم الأخلاق. للضيف حق، فينبغي على المسلم أن يقري ضيفه ويستقبله بطلاقة الوجه ويعجل له الوجبات التي يحتاجها، وعليه أن يقوم بخدمته بنفسه إن استطاع. قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فيه استحباب ترك الكلام المباح خوفا من انجراره إلى المكروه أو الحرج، وفيه أن الصمت خير من الكلام الذي لا فائدة فيه. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب حق الجاري. قال حدثنا أحمد بن حميد وأبو الحسن ثقة رضي، قال حدثنا محمد بن فضيل وأبو عبد الرحمن الكوفي الحافظ ثقة صدوق شيعي غال لا يسب. حدثنا محمد بن فضيل عن محمد بن سعد الأنصاري الشامي ليس به بأس. قال سمعت أبا ظبية الكلاعي، وأبو ظبية هو الحمصي وهو ثقة، قال سمعت المقداد بن الأسود يقول سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الزنا، قالوا حرام، حرمه الله ورسوله، فقال لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره. وسألهم عن السرقة، قالوا حرام، حرمه الله عز وجل ورسوله، فقال لأن يسرق من عشرة أهل أبيات أيسر عليه من أن يسرق من بيت جاره. الحديث أخرجه أيضا أحمد والطبراني وصححه الألباني كما في السلسلة الصحيحة. سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه عن الزنا، قالوا حرام، حرمه الله ورسوله، فقال لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره. يتضمن الزنا ويتضمن إفسادها على زوجها واستمالة قلبها إلى نفسه بغير حل، وذلك أفحش، وفيه خيانة عظيمة. ففيه تحذير عظيم جدا من أذى الجار بأي فعل أو قول. من حق الجار على الجار ألا يخونه في أهله ولا في ماله. للجار حق عظيم يجب حفظ جواره ومراعاته بإيصال ضروب الإحسان إليه حسب الطاقة، ويجب دفع الضرر عنه. وفي الحديث أن بعض الزنا أكبر من بعض في الإثم والقبح والفحش، وأن بعض المعاصي أكبر وأفحش من بعض، كما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره، لأنه يجمع إلى فاحشة الزنا الخيانة مع قرب الدار وتلاصق الجدار ومع سهولة هذا الأمر، وفيه خيانة عظيمة وتضييع لحقوق الجار مع حقوق المسلم مع الوقوع في الفاحشة مع انتهاك المحرمات إلى غير ذلك. فلأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره. وسألهم عن السرقة قالوا: حرام، حرمه الله عز وجل ورسوله. فقال: لأن يسرق من عشرة أهل أبيات أيسر عليه من أن يسرق من بيت جاره. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب يبدأ بالجار. قال: حدثنا محمد بن منهال قال: حدثنا يزيد بن زريع قال: حدثنا عمر بن محمد عن أبيه عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. الحديث مضى قريبا وهو في الصحيحين، وهذا الإسناد: حدثنا محمد بن منهال، والتميمي الحافظ الثقة. قال: حدثنا يزيد بن زريع أبو معاوية الحافظ، كان متقنا حافظا. حدثنا عمر بن محمد من حفدة عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وهو ثقة، عن أبيه محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر وهو ثقة، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. أدرج الإمام البخاري رحمه الله هذا الحديث تحت هذه الترجمة: باب يبدأ بالجار. ما مناسبة الترجمة للحديث؟ المناسبة أنه كما أن التوريث أولى من غيره عندما يتعلق بالوريث، فالجار مقدم على من سواه بالبر والإحسان. الوريث أولى من غيره بالإرث، والجار مقدم على من سواه بالبر والإحسان. باب يبدأ بالجار، وهذا من فقه البخاري رحمه الله تعالى، فقد جعل تحت هذه الترجمة: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. فما مناسبة الحديث للترجمة؟ المناسبة أنه كما أن الوريث أولى من غيره بالإرث، وهو مقدم على من لا يمت إلى المورث بسبب، فكذلك الجار مقدم على من سواه بالبر والإحسان. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن سلام قال: أخبرنا سفيان بن عيينة عن داود بن شابورة وأبي إسماعيل عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو أنه ذبحت له شاة، فجعل يقول لغلامه: أهديت لجارنا اليهودي، أهديت لجارنا اليهودي، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. الحديث أخرجه أيضا أحمد وأبو داود والترمذي، وهو حديث صحيح. حدثنا محمد بن سلام قال: أخبرنا سفيان بن عيينة عن داود بن شابور ثقة، وأبي إسماعيل هو بشير بن سليمان الثقة، عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو أنه ذبحت له شاه، فجعل يقول لغلامه: أهديت، يعني هل أعطيت شيئا من لحم الشاة المذبوحة لجارنا اليهودي؟ أهديت لجارنا اليهودي، أهديت لجارنا اليهودي، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما زال جبريل يوصيني بالجار. فحمل عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما الحديث على العموم، لأن الجار يشمل المسلم والكافر والعابد والفاسق وذا الرحم والبعيد إلى غير ذلك مما مر تفصيله. فحمل الحديث على العموم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. ففيه استحباب التهادي بين الجيران، كأن ذلك يورث المحبة ويزيد المودة. والإحسان إلى الجار غير المسلم وغير العابد له عظيم الأثر في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى بشرط أمن الفتنة، لأن الإنسان ربما كان له جار فاسق، فإذا أراد أن يخرج زكاته وجاره محتاج يقول لا أعطيه، أو إذا أراد أن يهدي من شيء عنده فإنه يحجب هديته عنه، هذا خطأ بيّن، وإنما يتعاهده من أجل أن يفتح قلبه للدعوة إلى الله تبارك وتعالى وللخير. فالإحسان إلى الجار غير المسلم وغير العابد له عظيم الأثر في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى بشرط أمن الفتنة، بشرط أمن الفتنة. ونذكر قصة أبي حنيفة رحمه الله، كان يقوم الليل ويطيل القيام والترتيب، وكان له جار يشرب الخمر وجداره ملاصق لجداره، فكان هو يقبل على صلاته بالليل وجاره يقبل على شرابه، فإذا انتشى جاره يقول مترنما: أضاعوني وأي فتى أضاعوا ليوم كريهة وسدادي تغري. يظل يقول ذلك ليلا طويلا. ففقد أبو حنيفة الصوت ليلة، فلما خرج لصلاة الصبح سأل عن جاره، فقيل له إن العسس قد دهموا بيته بليل فأخذوه. فذهب هو متشفعا فيه إلى صاحب الشرطة، فما زال به حتى أطلق ورجع به، فقال له: يا شاب، أترى أنا قد أضعناك؟ لأنه كان يترنم بقول الشاعر: أضاعوني وأي فتى أضاعوا ليوم كريهة وسداد ثغري. فقال: هل ترى أنا قد أضعناك؟ قال: لا والله، بل أحسنت إلي. فأقلع عن ما كان فيه من المجون وأقبل على العبادة لله تبارك وتعالى. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن سلام قال: أخبرنا عبد الوهاب الثقفي قال: سمعت يحيى بن سعيد يقول: حدثني أبو بكر أن عمرة حدثته أنها سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه ليورثه. الحديث كما مر أخرجه البخاري ومسلم. وعبد الوهاب الثقفي ثقة ثقة، والحديث قد مر. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب يهدي إلى أقربهم بابا، يعني الجيران، لأن الجار القريب يرى ما يدخل بيت جاره من المآكل والمتاع فيتشوف لها بخلاف الأبعد، ولأن الجار الأقرب أقرب استماعا لخبر جاره وأسرع إجابة له فيما يقع عليه من المهمات، ولا سيما في أوقات الغفلة. باب يهدي إلى أقربهم بابا. قال البخاري رحمه الله: حدثنا حجاج بن منهال قال: حدثنا شعبة قال: أخبرني أبو عمران قال: سمعت طلحة عن عائشة قالت: قلت يا رسول الله، إن لي جارين، فإلى أيهما أهدي؟ قال: إلى أقربهما منك بابا. الحديث أخرجه المصنف أيضا في الصحيح. ينبغي مراعاة مشاعر الجار الأقرب، أنه يرى ما يدخل في بيت جاره من هدية وغيرها بخلاف الأبعد، والأقرب أسرع إجابة لما يقع لجاره من المهمات والملمات، لا سيما في أوقات الغفلة، لذا فهو أحق بالهدية والعناية الفائقة به. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن أبي عمران الجوني عن طلحة بن عبيد الله رجل من بني تيم بن مرة عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، إن لي جارين، فإلى أيهما أهدي؟ قال: إلى أقربهما منك بابا. أخرجه البخاري أيضا في الصحيح. فالاعتبار

وما أضيع أحكامه على أبنائه وعلى المنتسبين إليه إلا من رحم الله رب العالمين. يقول يا رب هذا أغلق بابه دوني فمنع معروفه. فيه تأكيد عظيم لرعاية حق الجار، فيه الحث على مواساته وإنجار، لأنه سبب للائتلاف والاتصال والتحابب والتوادد بين الجار والجار. هذا أغلق بابه دوني، باب من أغلق الباب على الجار أي دون الجار، أغلق الباب في وجهه، فأغلق بابه على نفسه ومنع معروفه أن يصل إلى جاره حتى وإن طلبه منه. هذا أغلق بابه دوني فمنع معروفه. قال البخاري الإمام رحمه الله: باب لا يشبع دون جاره. قال: حدثنا محمد بن كثير قال: أخبرنا سفيان عن عبد الملك بن أبي بشير وهو ثقة مرضي، عن عبد الله بن المساور وهو مجهول، قال: سمعت ابن عباس يخبر ابن الزبير يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع. الحديث صحيح لغيره. وهذا الإسناد الذي ذكره البخاري رحمه الله في الأدب المفرد ضعيف، فيه ابن المساور وهو مجهول كما مر، والحديث أخرجه عبد بن حميد وأبو يعلى والحاكم، وله شواهد من حديث أنس وعائشة وغيرهما، وارجع إلى الصحيحة ستجد ذلك مبسوطا. حدثنا محمد بن كثير قال: أخبرنا سفيان عن عبد الملك بن أبي بشير عن عبد الله بن المساور قال: سمعت ابن عباس يخبر ابن الزبير يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس المؤمن، في المؤمن للجنس، الإيمان يزيد وينقص، ليس المؤمن الذي يشبع، والواو للحال، وجاره جائع أي وهو عالم بحال اضطرار جاره وقلة اقتداره. ويحرم على الجار الغني أن يدع جيرانه جائعين، يحرم على الجار الغني أن يدع جيرانه جائعين. وجاره جائع أي هو عالم بحال اضطراره وقلة اقتداره. المؤمن لا يكون كامل الإيمان حتى يتفقد أحوال جاره ولا يغفل عنه، وإنما يواسيه على حسب المستطاع. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يتخلق بأخلاق الإسلام العظيمة، وأن يجعلنا من المتبعين لسنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يحسن ختامنا أجمعين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.